إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تذكر أمته بنعمة الله على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن نصرهم على عدوهم، وهزم من تجمع لقتالهم من قريش وغطفان واليهود ومن عاونهم من القبائل، فإليهم الإشارة بالأحزاب الذين تجمعوا على حرب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. كانت هذه الغزوة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق بعد غزوة أحد سنة 5 من الهجرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني النضير من المدينة بعد أن نقضوا العهد واختاروا الغدر كما هي عادتهم إلى قيام الساعة. ومن أشرافهم ورؤسائهم من سار إلى خيبر، فلما نزلوا هدان لهم أهلها، ثم خرجوا حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه. فخرجت هذه القبائل مجتمعة متحزبة، فكان من وافى الخندق من الكفار 10,000 مقاتل. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر، أمر المسلمين بحفر الخندق على المدينة، وذلك باستشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون. وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منها يذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا للأجر. فجاء المشركون فنزل بعضهم شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة في عوالي المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال حذيفة: حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ذهره بالنار يدفئه ويدنيه منها. قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت طررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. والمؤمنون لما رأوا تلك الأحزاب مقبلة عليهم تيقنوا وعد الله وعرفوا صدق ما أخبرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا الموعود هو الذي جاء ذكره في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا حال المؤمنين الصادقين في هذه الغزوة العظيمة، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، فأما حال المنافقين في هذه الغزوة فقد فضحهم الله تعالى وبين ما كانوا عليه من الخداع والمكر، فمما ذكره عنهم سبحانه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكان مما قالوه يوم الخندق: إن محمدًا يعدنا أن يفتح مدائن كسرى وقيصر واليمن، ونحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فحقيقة استئذانهم أنهم يريدون الفرار والهرب من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذبهم الله تعالى وأعلم أن قصدهم الهرب والفرار من القتال ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة نفوسهم ليس كذلك. ثم قال الله عنهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم ذكر غير ذلك من أوصافهم كالشح والبخل والكلام في المؤمنين، وهي أبشع وأشنع الصفات في حال الخوف وفي حال الأمن. وهم كما قال الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. وأما الكفار والأحزاب فقد هزمهم الله بقدرته وقهره، فأرسل عليهم الريح والملائكة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، والريح هي ريح الصبا تأتي من المشرق وكانت باردة جدا. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وكانت هذه الريح معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام والمسلمين كانوا قريبين منها، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها. وأما الجنود التي لم يروها وامتن الله عليهم بها في هذه السورة، بين أنه من عليهم بها أيضا في غزوات أخرى، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الآية. وهذه الجنود هي الملائكة، والملائكة في غزوة الأحزاب لم تقاتل المشركين، بل ألقت عليهم الرعب في قلوبهم. ثم قال سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فردهم بكربهم وغمهم وخيبتهم مما كانوا طمعوا فيه من الغلبة، وكان الوقع شديدا، لأنهم تجشموا كلفة التجمع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا طائل، فخابت آمالهم وغاضهم ما لحقهم من النكبة بالريح والانهزام. فلم يصيبوا من المسلمين مالا ولا إسارا، بل لم ينالوا خيرا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة مما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول عليه الصلاة والسلام بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه. وكفى الله المؤمنين القتال، فأراحهم من كلفة القتال بأن صرف الأحزاب بجنوده من الملائكة والريح المرسلة، فلم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله يوم الأحزاب أن يهزمهم، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. فأكبر فوائد هذه الغزوة عباد الله أن لا ييأس المسلم من نصر الله تعالى لدينه ولكتابه، وأنه مهما تحزبت عليه أحزاب الكفر والنفاق والإلحاد والظلم والطغيان، فالعاقبة للمؤمنين الصادقين الذين يقيمون دين الله في أنفسهم وفي أهاليهم، ولا يضرهم نفاق المنافقين ولا خذلان الخاذلين، إن نصروا الله ودينه كما نصره الرسول وأصحابه. وأن النصر من عند الله وحده، فالأحزاب تجاوزت 10,000 مقاتل لم تهزم بقتال من المسلمين رغم تضحياتهم، إنما هزمت بالله وحده، وما يسره الله من أسباب وسخره من جنود ودعاء وإيمان. فإذا أراد الله نصر المؤمنين فلا ضرر عليهم إذا خذلتهم الدنيا بأسرها أو تحالف عليهم الكفر وأهله، فالكفر ملة واحدة. قال الله سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفوائد هذه الغزوة عظيمة كثيرة، وهي من منن الله على عباده المؤمنين. فنسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين والكافرين والمعاندين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.